يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تم عقد الإجارة ثم توفي أحد الطرفين فما حكم العقد بالنسبة للورثة؟ يلزم العقد، لازم ويستمر المستاجر إلى أن تنتهي مدته، لأنه ملك المنفعة بالعقد، فلا يؤثر فيه موت المؤجر حتى تنتهي مدته. نعم.